فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تعالى بعضا من معاني قاعدة قرآنية محكمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه في سورة هود تحديدا، إنها القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق جملة من الأوامر العظيمة التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام. فلنستمع إلى هذه الأوامر العظيمة. يقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة جاء تقريرها أيضا في السنة في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصيته وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة، إذا سمعنا هذه الآية أو هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، هنا ينبغي أن نتساءل ما هي الحسنة وما هي السيئة وما الذي يشمله الإذهاب الذي دلت عليه هذه القاعدة. أما الحسنة فلا شك أن أعظم الحسنات هي التوحيد، وفي مقابلها أعظم السيئات هي سيئة الشرك، ودون التوحيد والشرك حسنات وسيئات. فتأتي عندنا حسنات الصلاة والزكاة والصيام والحج وباقي الفرائض والواجبات والمستحبات، ويأتي في مقابلها ما بعد الشرك البدع والضلالات والكبائر والصغائر، فكل هذه في مقابل هذه. فإن قلنا إن الحسنة هنا هي التوحيد والسيئة هي الشرك، فلا شك أن حسنة التوحيد تذهب سيئة الشرك. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي صحيح مسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بل أراد أن يسلم وقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فلما بسط عليه الصلاة والسلام يده قبض عمرو رضي الله تعالى عنه يده وقال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي ما سبق، انظر إلى الهمم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست تعلم أو ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ سبحان الله، أراد عمرو هادما واحدا فقط فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الحسنات التي تهدم ما قبلها، فلله الحمد والمنة. إذن أيها الإخوة، حسنة التوحيد تهدم حسنة الشرك، وحسنة التوبة تهدم سيئة المعاصي والذنوب أيا كانت. استمع لقول ربك عز وجل الغفور الرحيم وهو ينادي عباده وهو الغني عنهم جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلم يستثني سبحانه وتعالى شيئا أبدا من هذه الذنوب حتى ولو كانت أعظم الذنوب. ويوضح ذلك نداؤه عز وجل ودعاؤه للذين نسبوا له الولد، فهم أشركوا ونسبوا له الولد ورموه بالعظائم عز وجل، ومع ذلك يقول الله لهم وهو الغني عنهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي رحمة هذه وأي عفو أعظم. فسبحان الله الغفور الرحيم الحليم الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. السؤال الثاني: ما الذي يشمله الإذهاب؟ الله عز وجل يقول في هذه القاعدة: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال العلماء رحمهم الله: إن الإذهاب هنا يشمل أمرين، أسأل الله عز وجل أن يحققهما لي ولكم جميعا. أما الإذهاب الأول فهو أن يذهب الله عز وجل حب هذه المعاصي والذنوب من القلب فينزعها سبحانه وتعالى نزعا، وهذا مما امتن الله به على طائفة من عباده فقال: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الكراهية التي يقذفها الله في قلبك أيها المؤمن علامة خير، حينما تكره أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، وأن تكره أن تعود في المعصية بعد أن أنقذك الله منها، وأن تكره أن تعود في البدعة بعد أن هداك الله للسنة، وأن تكره أن تعود في الضلالة بعد أن رزقك الله الهداية. فإن وجدت أنه لا كره ففتش عن نفسك. هذا المعنى الأول، إذن إذهاب حبها من القلب. أما المعنى الثاني فهو محوها من سجل الصحائف، بمعنى أن الإنسان لو وافى ربه عز وجل فإنه لن يجد هذه السيئات قد كتبت عليه كتابة يجازى عليها، وهذا صريح القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي تلوتها قبل قليل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا التبديل نفسه قد اختلف العلماء رحمهم الله أيضا في حقيقته، هل هو تبديل بمعنى أن من كان عنده مثلا مليون سيئة تقلب إلى مليون حسنة، أو المعنى أن هؤلاء يوفقون للعمل الصالح الذي يستبدلون به عملهم ينقلب به عملهم الذي كان سيئا إلى عمل صالح؟ كلا المعنيين محتمل، وفضل الله عز وجل ورحمته يرجو معها الإنسان المؤمن التائب المقبل إلى الله عز وجل الراغب في فضل الله وهدايته، يرجو الله عز وجل أن يحقق له الاثنتين، فيقلب الله سيئاته حسنات قلبا، ويرجو الله عز وجل أيضا أن يعينه على قلب حياته من الضلالة إلى الهداية، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من أن يحيط به شيء أو يحيط به أحد. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة إن الحسنات يذهبن السيئات كما هي جاءت في تقرير هذا الحكم الذي بينا شيئا من معانيه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها أيضا في معرض الثناء على أهل الجنة: جعل الله وإياكم من أهلها. قال الله سبحانه وتعالى في الثناء عليهم: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وفي تفسير ابن عباس لهذه الآية أي أنهم يستبدلون العمل الصالح السيئ بالصالح، أي أنهم يحلون محل العمل السيء عملا صالحا. قال الإمام البغوي في تفسيره: وهذا، وهو يعلق على كلمة ابن عباس، وهذا معنى قوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ومراده أن هذا أحد معاني هذه الآية، وإلا الآية كما يظهر أوسع من ذلك. كما أيضا نلاحظ في الآيات التي تلوتها قبل قليل من سورة الفرقان، جاءت هذه الآية أو معنى هذه الآية جاء في سياق الثناء على من؟ على كبار المجرمين والعصاة والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال الله ومن يفعل ذلك مما سبق الشرك الزنا والقتل، قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن مع عظيم جرائمهم فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم حينما تابوا وعملوا عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن وهو يقرأ هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات لخليق به أن يفتش وأن يبحث عن الحسنات التي تمحو سيئاته. نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من هذه الأعمال التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتقريرها لهذا المعنى. فمثلا الصلاة، هذه الصلاة المفروضة التي يتعبد الإنسان لرب عز وجل بأدائها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحد أعظم أسباب تكفير الذنوب. الجمعة إلى الجمعة كذلك، رمضان إلى رمضان، كلها كفارات لما بينهن، لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا فقال ما لم تغش كبيرة أو مجتنبة الكبائر. إذن من أعظم بركات المحافظة على الصلوات أنها ماسح سريع لما يقع من فلتات اللسان، من زيغ البصر وغير ذلك من السيئات التي لا يكاد ينفك عنها أحد. لكن ينبغي الإنسان أن يتوقع من الوقوع في الكبائر، ومن أكثرها وقوعا على الألسنة هذه الغيبة، أعاذنا الله وإياكم منها ومن توابعها. نقرأ أيضا في صدر هذه الآية التي جاءت فيها هذه القاعدة القرآنية المحكمة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية إنما أخرت الاستدلال بها لأنها ليست أصرح من الحديث وإن كانت توضح هذا المعنى بجلاء. كذلك أيضا التوبة أيها الإخوة التي سبق الإشارة إلى شيء منها في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أيضا نجد الحج صريح جدا في هدي ما كان قبله، وإن كان العلماء رحمهم الله أيضا تنازعوا هل هذا التكفير الذي ذكر في الحديث شامل للصغائر والكبائر أم هو خاص بالصغائر فقط. وأكثر العلماء على أن هذا خاص بالصغائر، ولكن من تأمل جملة من النصوص وطبيعة الحج وما فيه من جهد وتعب والنصوص الخاصة بتكفير الذنوب في الحج، رجى فضل الله عز وجل أن يعود الإنسان كما في الحديث كما ولدته أمه. أيضا نجد الوضوء، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أن ذنوب الإنسان مع الوضوء تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه غسل يديه غسل رجليه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فيا لبشرى المصلين، يا لبشرى المحافظين على هذه الصلاة فرائضها ونفلها، فإن لهم من هذه القاعدة أعظم الحظ وأوفر النصيب. هذا ما تيسر ذكره وإراده حول بعض المعاني المتعلقة بهذه القاعدة القرآنية المحكمة إن الحسنات يذهبن السيئات. أستودعكم الله وألقاكم في حديث آخر ولقاء متجدد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.